سورة الزمر، قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، استدل به على أنه تعالى لا يرضى الكفر والمعاصي، وعلى أن الرضا غير الإرادة، وهذا هو أحد قولي أهل السنة. والقول الثاني وحكاه الآمدي عن الجمهور أن الرضا والإرادة شيئان، وحملوا العبادة في الآية على المخلصين كما قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولا يرضى لعباده الكفر، قال: هم المخلصون الذين قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، فيه استحباب قيام الليل. قال ابن عباس: آناء الليل جوف الليل. وقال الحسن: ساعاته أوله وأوسطه وآخره. أخرجهما ابن أبي حاتم. قوله تعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فيه الرد على من ذم العبادات خوفا من النار أو رجاء الجنة، وهو الإمام الرازي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندند. قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيه مدح العلم ورفعة قدره وذم الجهل ونقصه. وقد يستدل به على أن الجاهل لا يكافئ العالم، كما أنه لا يكافئ بنت العالم. قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، استدل به من قال إن الماء كله من السماء. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء، ولكن عروق الأرض تغيره. وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير والشعبي. قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، فيه الرد على من قال بخلق القرآن. أخرج اللالكائي في السنة والآجري في الشريعة بسند صحيح عن ابن عباس في قوله: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. قوله تعالى: رجلا فيه شركاء، فيه جواز الشركة وأنها مشاعة. قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس، أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: ويتوفى الله الأنفس التي لم تمت في منامها، فتلتقي روح الحي وروح الميت، فيتذاكران ويتعارفان، فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها، وتحبس روح الميت. قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا، الآية، فيه الرد على من قال إن الكبائر لا تغفر. قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، أورده الصوفية في باب الإنابة، وفسروها بالرجوع إلى الحق والخروج من التبعات واستدراك الفوائد. أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: الإنابة الرجوع إلى طاعة الله، والنزوع عما كان عليه. سورة غافر، قوله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب، الآية، أورده الصوفية في باب التذكر قالوا: وهو فوق التفكر، فإن التفكر طلب والتذكر وجود، فهو ثمرة التفكر وحاصله الانتفاع بالعظة. قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين، فيه ذم النظر إلى ما لا يجوز، كما فسره ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وفسره السدي والضحاك بالرمز بالعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، وقد قالوا له: هلا أومأت أو أشرت. قوله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل، الآية، استدل به على رسالته. قوله تعالى: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. أخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: ما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن عند الله، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء عند الله. قال سفيان: فكان الأعمش يتأول بعده: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله، أورده الصوفية في باب التفويض، قال: في منازل السائرين، وهو ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل، فإن التوكل بعد وقوع السبب، والتفويض قبل وقوعه، وهو غير الاستسلام، والتوكل شعبة منه. قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، استدل به من قال إن أرواح الكفار بعد مفارقة البدن ليس مقرها النار. وقد أخرج ابن أبي حاتم من هذا عن ابن مسعود قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح بهم في الجنة، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح، فذلك عرضها. وفي العجائب للكرماني في هذه الآية أدل دليل على عذاب القبر، لأن المعطوف غير المعطوف عليه. قوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، استدل به من قال إن دعاء الكافرين لا يستجاب، وأنه لا يمكن من الخروج في الاستسقاء. قوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، الآية نزلت في فتنة الدجال، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الدجال يكون منا ويكون من أمره، وعظموا أمره وقالوا: يصنع كذا وكذا. فأنزل الله: إن الذين يجادلون في آيات الله، إلى قوله: فاستعذ بالله، فأمر نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قال: أكبر من خلق الدجال، مرسل صحيح الإسناد. وليس في القرآن إشارة إلى الدجال إلا في هذه الآية. سورة فصلت. قوله تعالى: فاستقيموا إليه، أورده الصوفية في باب الاستقامة، قال في منازل السائرين. وقوله إليه إشارة عن التفريد، ثم فسرها بالاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم، ولا متجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، استدل به على تكليف الكفار بالفروع. قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي وقاص وعائشة أن هذه الآية نزلت في المؤذنين، ولفظ عائشة هو المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله، وعمل صالحا قالت ركعتان فيما بين الأذان والإقامة. قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، قال مجاهد: هي السلام، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، فسره عبد الرحمن بن زيد بالغضب، والسدي بالوسوسة، ففي الآية استحباب الاستعاذة عندهما. وقد روى الحاكم عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد غضب أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: أمجنونا تراني؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، استدل به الشيخ أبو إسحاق في المهذب على صلاة الكسوف، قال: لأنه لا صلاة تتعلق بالشمس والقمر غيرها، وأخذ من ذلك تفضيلها على صلاة الاستسقاء لكونها في القرآن بخلافها. قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، قال ابن عباس: هو أن يوضع الكلام على غير مواضعه، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق العوفي عنه، ففيه الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر اللفظ، كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة وغلاة المتصوفة. قوله تعالى: أعجمي وعربي، استدل به من منع وقوع المعرب في القرآن، وهو استدلال مردود، لأن المعنى من السياق أكلام أعجمي ومخاطب عربي، وقد فسره كذلك ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، لكن قالوا: ونبي عربي. سورة الشورى. قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فيه الرد على المشبهة، وأنه تعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا لون ولا طعم ولا حال في مكان ولا زمان. قوله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا الآية، قال الكيا: فيه دليل على أن من حج عن غيره لا يقع عن الحاج، ومن توضأ للتبرد والتنظف لا يكون متوضئا للصلاة ولا يصح وضوءه. قلت: فإن واهما أعني الوضوء للصلاة والتبرد صح الوضوء، ولكن لا يثاب، كما صرح به ابن الصباغ من أصحابنا، وكذا من طاف ونوى الطواف وملازمة غريمه، أو صلى ونوى الصلاة ودفع غريمه، فالآية دليل لكل ذلك. قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فيه وجوب محبة قرابته صلى الله عليه وسلم، فمحبته أولى. وروى ابن أبي حاتم بسند فيه من لم يسمى عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: فاطمة وولدها. قوله تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا الآيات، فيها من خصال الدين التوكل واجتناب الكبائر والفواحش والحلم عند القدرة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمشاورة والانتصار من الباغي. قال النخعي: كان يكره لهم أن يستذلوا، وكانوا إذا قدروا عفوا. قال الكيا وغيره: قد ندب الله إلى العفو في مواضع من كتابه، وظاهر هذه الآية: الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أن الانتصار أفضل، وهو محمول على من تعدى وأصر لئلا يتجرأ الفساق على أهل الدين، وآيات العفو في من ندم وأقلع. قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فيه وجوب العدل في الجزاء وعدم الاعتداء فيه. قال ابن أبي نجيح والحسن: لو قال أخزاه الله فيقول له أخزاه الله. وقال السدي: إذا شتمك تشتمه من غير أن تتعدى. قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، استدلت به عائشة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، واستدل مالك بقوله: أو يرسل رسولا، على أن من حلف لا يكلم زيدا فأرسل إليه رسولا أو كتابا يحنث، لأنه تعالى استثناه من الكلام فدل على أنه من. سورة الزخرف. قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا الآية، أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن القدر فتلا هذه الآية وقال: هو الكتاب الذي كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض، وفيه أن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب. قوله تعالى: وتقولوا سبحان الذي سخر الآية، فيه استحباب هذا الذكر عند ركوب الدابة والسفينة، وقيل معنى: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، راجعون في آخر عمرنا على مركب آخر وهو الجنازة، أمر بذلك وعظا. حكاه الكرماني في غرائب التفسير، ففيه الإشارة إلى حمل الميت على النعش. قوله تعالى: أومن ينشأ في الحلية، قال الكيا: فيه دليل على إباحة الحلي للنساء. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أنه سئل عن الذهب للنساء فلم ير به بأسا وتلا هذه الآية. قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا الآية، فيه دليل على ذم التقليد في أصول الدين. قوله تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فيه إباحة استخدام الحر برضاه واستئجاره. قوله تعالى: لبيوتهم سقفا من فضة، استدل به بعضهم على أن السقف لرب البيت الأسفل لا لصاحب العلو، لأنه منسوب إلى البيت. قوله تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، قال النقاش: فيه رد على من يقول إنه ليس أحد يفارق الحق إلا وهو يعلم أنه ضال، وإن كفر فعلى وجه العناد. قال: وفيها أيضا رد على من يزعم أن المعارف اضطرارية. قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، قال ابن الفرس: فيه دلالة على أن الخلافة إنما هي في قريش خاصة، خلافا لمن خالف في ذلك. قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، فيه ذم الجدل والمراء. روى الحاكم عن أبي أمامة مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، فيه نزول عيسى قربها. روى الحاكم عن ابن عباس في قوله: وإنه لعلم للساعة، قال: خروج عيسى. قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال الكيا: يدل على معنيين، أحدهما أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم، وأن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة، والثاني أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالما بها. روى ابن أبي حاتم عن ابن عون قال: قلت لإبراهيم، يعني النخعي: الرجل يعرف خطه وخاتمه ولا يذكر، فتلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. سورة الدخان. قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآيات، فيها الإشارة إلى أن الدخان من أشراط الساعة الكبرى. قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع، روى الحاكم عن عائشة قالت: كان تبع رجلا صالحا، ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه. سورة الجاثية. قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، رأيت في بعض المجاميع أن بعض الخلفاء قال لنصراني عنده أسلم، فقال: لي شبهة، فإنكم تقرؤون في كتابكم وروح منه. فدعا بعض أهل العلم بالقرآن فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله علم بعلمه القديم أن هذا النصراني لا بد أن يأتي ويتمسك بظاهر الآية، وقد أودع الله في كتابه جوابها، فأمهلوني حتى أنظر. فأدخلوه بيتا فاندفع يقرأ حتى وصل لسورة الجاثية، فصاح: افتحوا الباب. ثم قال: قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. أترى جميع الموجودات بعضا منه؟ فأسلم النصراني. قوله تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر، فيه الرد على الدهرية. سورة الأحقاف. قوله تعالى: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. قال الكيا: فيه بيان مسالك الأدلة بأسرها، فأولها المعقول، وهو قوله: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ثم قال: إيتوني إلى آخره، ففيه بيان أدلة السمع. وقال غيره: أو أثارة من علم، مناظرة، لأن المناظرة في العلم مثيرة لمعانيه. وأخرج سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخط فقال: علمه نبي ومن وافقه علم. قال صفوان: فحدثت به أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال: سألت ابن عباس فقال: هو أثارة من علم. قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. رد به السبكي على ابن أبي الدم في قوله: لا ينبغي للشاهد أن يقول: أشهد على إقرار زيد، بل يقول: أشهد به. قال السبكي: فالصواب قبول الشهادة بهذه الصيغة، ومعنى الشهادة الاطلاع عليه ثم الإخبار عنه. قوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. قال ابن الفرس: استدل به بعضهم على أن أجرة القابلة على المرأة. قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. استدل به علي بن أبي طالب على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، مع قوله: وفصاله في 2. روى ابن أبي حاتم عن معمر بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة فولدت له لتمام 6 أشهر، فانطلق إلى عثمان فأمر برجمها، فقال له علي: أما سمعت الله يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في 2، فكم تجده بقي إلا 6 أشهر؟ فقال عثمان: والله ما تفطنت لهذا. وروى عبد الرزاق في المصنف عن أبي الأسود الدؤلي قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت 6 أشهر، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي: ألا ترى أن الله يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في 2، فكان الحمل هنا 6 أشهر فتركها عمر. وفي العجائب للكرماني قيل: هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حمله 6 أشهر. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إذا وضعت المرأة 9 أشهر كفاه من الرضاع 21 شهرا، وإذا وضعت 7 أشهر كفاه من الرضاع 23 شهرا، وإذا وضعت 6 أشهر فحولين كاملين، لأن الله تعالى قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. قوله تعالى: في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا. استدل به من قال: إن الجن يثابون،